اسمح لنفسك بهذا الهجر كيف الملام. إذ البشر كلهم يوم اللقاء واقفين، وكيف لا تهنا في لذيذ المنام، وأنت ناسي لأرحامك وهم صابرين. أمانة وحبان البر بلغ سلام على الذي يوصل الأرحام والأقرب، وقل لمن يهجر الأرحام هذا حرام، وقل لمن يهجر الأرحام هذا حرام. واصل تصل جنات الفردوس في عندي، أمانتك وحنان غريب طفل مشاعر.